بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب صلاة الكسوف، أي الصلاة التي سببها الكسوف، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. وهذا الباب لبيان ما يفعل عند حدوث الآيات مثل كسوف الشمس وهبوب الريح وحدوث الزلزلة. هذه آيات من آيات الله، خوف الله بها عباده، وهي حوادث مروعة وتكثر في آخر الزمان، فكثرتها في آخر الزمان من علامات الساعة. والكسوف بمعنى واحد، معناهما ذهاب ضوء الشمس والقمر أو ذهاب بعضه. فيقال كسفت الشمس أو كسفت بالضم أو خسفت أو كسفت، وكذلك يقال في القمر كسف أو كسف أو خسف أو كسف. وقال بعض العلماء: لا، إن الكسوف خاص بالشمس، وأما الكسوف بالخاء فهو للقمر. ولكن الذي عليه الأكثر أنهما بمعنى واحد، وأنهما يطلقان على الشمس والقمر. وحدوث هذا التغير للنيرين، وإن كان يدرك بالحساب ويعرف وقته بالحساب، إلا أن له علة غيبية، فإدراكه بالحساب هذا علة محسوسة، كما يعرف وقت مغيب الشمس ووقت طلوعها ووقت الزوال، هذا يعرف بالحساب. كذلك الكسوف والكسوف يعرفان بالحساب، لأنهما أثران بحركة هذين الكوكبين. هذا من الناحية الحسية، لكن هناك معنى لا يعلمه إلا الله، قد يحدث عند الكسوف أو الكسوف، وهو حصول العذاب. فيكون الكسوف معللا بعلتين: علة محسوسة تعرف، وهي إدراك وقت الكسوف، وعلة غيبية لا يعلمها إلا الله، وهي حدوث العذاب عند ذلك، وهذا متوقع في كل وقت، لا سيما إذا كثرت المخالفات والذنوب والمعاصي الكفر والشر، فإن العذاب متوقع عند حدوث الكسوف أو الكسوف. ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، دل على أن هناك علة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن يعلل الشيء لأكثر من علة، فالكسوف من الناحية الحسية يحصل إما باجتماع النيرين أو تقابلهما. اجتماع النيرين يحصل في آخر الشهر فتكسف الشمس، وذلك بسبب أن القمر يحول بينها وبين الأرض، لأن القمر يدنو من الشمس في أيام الشهر شيئا فشيئا حتى يدخل تحتها، وهو ما يسمى بالاستتراب، يوم 29 أو يوم 30، ثم يخرج شيئا يسيرا من تحتها فيهل الهلال يبدأ الشهر الثاني. فإذا اجتمع الشمس فوق القمر بلا شك أرفع من القمر، فإن الشمس يغطي ضوء الشمس ويحول بينها وبين الأرض فيحصل الكسوف بإذن الله، والأهل الحساب يعرفون هذا. وأما خسوف القمر وسببه الظاهر والمحسوس تقابل النيرين، تقابل النيرين فتكون الأرض بينهما فتظلل الأرض على القمر تحجب عنه ضوء الشمس فينكسف القمر بسبب ظل الأرض إذا تقابل في وسط السماء وحالة الأرض بينهما. وهذا يعرفه أهل الكتاب، يعرفون وقت المقابلة، فلا غرابة إذا ذكروا أنه سيحدث كسوف في يوم كذا وكذا أو ليلة كذا وكذا، لأن هذا من الناحية الحسابية. أما أنه يحدث عذاب عند ذلك فهذا لا يعلمه إلا الله، إنما يدرك بالوحي. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا يمكن عند حدوث عذاب، وهذا من جهة الوحي. وهذا أيضا مأخوذ من قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله جل وعلا يحدث الآيات المروعة في هذا الكون تخويفا للناس، ومن ذلك كسوف الشمس والقمر، فهو من الآيات العظيمة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حدث هذا الحدث في النيرين أن نصلي صلاة الكسوف، فهي صلاة مربوطة بسببها وهو الكسوف. وتواترت السنة